هل تصح قصة عمر مع الجن وأنه صرع أحد مردتهم؟ هذه ذكرها الحافظ بن كثير نقلا عن المزي، وقال إن إسنادها صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بينما رجل من الإنس يمشي جاءه رجل من الجن فقال له: صارعني. قال: من؟ قال: أنا من الجن. فصارعه فصرعه الإنسي، فقال له الجني: لقد علمت الجن أني من أقواها، فصارعني الثانية. فصارعه الثاني فصرعه الإنسي. فسئل عبد الله، قيل له: ومن هذا؟ هل هو عمر؟ قال: ومن غير عمر؟ إن هذا عند ابن مسعود رضي الله عنه. وذكر المزي أن أسنادها صحيح. والجني يتشكل، يعني صورة بشر، هذا أمر طبيعي عادي، يعني ممكن يتشكل على صورة بشر الجني، يعني يمكن بغاز يجيه جني مثلا يقول له: صارعني. شو المشكلة يعني؟ بس عادي كنا بغلبك وغازي. ها من الحين مسلم، شو دراك يمكن ردي. لا نشوف لك واحد صغير.